والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فنشرع اليوم إن شاء الله تعالى في رسالة من رسائل ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي التي عنون لها رحمه الله تعالى بقوله: قاعدة في الصبر. وهذه الرسالة حفظكم الله تعالى كانت قد حققت على يد الدكتور محمد بن خليفة التميمي في إحدى أعداد مجلة الجامعة الإسلامية. الجامعة الإسلامية لها مجلة تصدر عنها وتكون فيها أبحاث وأحياناً تحقيقات لبعض الرسائل، وهذه الرسالة قد حققت في داخلها في إحدى أعدادها على يد الدكتور محمد بن خليفة التميمي رحمه الله. ثم بعد ذلك حققت على يد الشيخ محمد عزيز شمس بإشراف الدكتور بكر بن أبي زيد في مطبوعات الجامعة، أو في مطبوعات المجمع، مجمع الفقه الإسلامي في المجموعة الأولى لجامع المسائل لابن تيمية رحمه الله تعالى. جامع المسائل لابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي التي سأقرأ منها إن شاء الله. وهذه الرسالة كما نرى حفظكم الله تعالى هي حول الصبر، والرسالة كانت في الصبر والشكر، لكن الذي وجد كمخطوط الجزء الخاص بالصبر، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول الرسالة كما سيظهر لنا إن شاء الله تعالى أنه سيتكلم عن الصبر والشكر، ثم بدأ يتكلم عن الصبر، وفي نهاية الرسالة قال: والأصل الثاني الشكر، وهو العمل بطاعة الله، ثم لم يجدوا شيئا بعد ذلك. فكأن الرسالة حفظكم الله قد فقد منها شيء، قد فقد منها شيء، حتى هي ليست في داخل مجموع الفتاوى، ليست في داخل مجموع الفتاوى، وهي مهمة جدا جدا جدا في باب تطرق له الإمام ابن تيمية رحمه الله، لأن ابن تيمية سيتكلم عن الأمور التي تعينك على الصبر على ما يكون من أذى الناس. الصبر كما هو معلوم، وهو سيقسمه حفظكم الله تعالى، ونحن سنتكلم عن كل شيء في الصبر الآن، عما عن الصبر وسنتكلم في هذا. الصبر كما هو معلوم صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي، صبر على الأقدار التي ليست من دخل العبد، على الأقدار التي ليست من دخل العبد. هذه الأقدار حفظكم الله وسيقسمها إلى قسمين: أقدار من فعل الله كأن يبتليك بالمرض وما أشبه من هذه الأمور، فهذا ليس للعبد فيها من شيء فيصبر، وأقدار حفظك الله من فعل العبد التي هي تابعة لفعل الله، وهي ما يؤذي به العبد أخاه، أن يؤذيك إنسان، فسيبين لك كيف تعالج هذا الأمر، خاصة أن النفس الإنسانية نفس ليست بسوية، ونفس تحب الانتصار لنفسها والانتقام. أنت سببتني، أنت تكلمت فيا، أنت ضربتني، أنت سرقتني، أنا سأفعل بك وأفعل بك وأفعل بك. هذه النفس البشرية، هو سيعالج لك هذا، سيعالج لك هذا من 20 وجها، ويعلمك كيف تصبر على أذى الناس لما تؤذى من الناس، وكلنا يؤذى من الناس، لما تؤذى من الناس ماذا تفعل، كيف تصبر، ما هي الأسباب التي تعينك على الصبر على أذى الناس. الناس يؤذونك في شخصك، يؤذونك في مالك، يؤذونك في أولادك، يؤذونك في أهلك، يؤذونك في كذا وكذا وكذا، كيف تصبر على هذا الإيذاء؟ ومثل هذه الأمور نحن نحتاج إليها لا لمجرد العلم بها، إنما نحتاج إليها حفظكم الله تعالى لكي نعمل بها، نحتاج إليها لكي نعمل، لأن العلم عمل. أنت لابد أن تنظر إلى العلم بمنظورين. لما تنظر إلى العلم الذي تتعلمه لابد أن تنظر من وجهين، من منظورين. أما الأول فكونك تتعلم هذه في حد ذاتها عبادة ولك عليها أجر. كونك تتعلم ترفع الجهل عن نفسك، تتعبد إلى الله عز وجل بعلم، جميل. العلم نفسه له حسنات عند الله. الوجه الثاني أو المنظور الثاني الذي ننظر به إلى العلم حفظك الله تعالى هو أن نعمل به. إنما العلم العمل، أن نعمل باقتضاء العلم العمل، فهو سيعيننا بعلمه رحمه الله تعالى وبتجاربه وبواقعه الذي عاش هو فيه. وابن تيمية يعني من أكثر الذين أوذوا في سبيل الله، من أكثر الذين أوذوا في سبيل الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولذلك وأنت تقرأ هذه الرسالة لما نأتي إلى الأمور المعينة أو الأسباب المعينة على الصبر على أذى الناس التي سيذكرها لنا، تشعر أنه رحمه الله تعالى يتكلم عن نفسه، يتكلم عن نفسه رحمه الله في مثل هذه الأمور. وانظروا إلى العاقبة التي كانت له. ابن تيمية لما كان حيا ما كان يجرؤ أحد أن يعلم الناس رسالة لابن تيمية، يوضع في السجن. أنت تقرأ لابن تيمية؟ أنت تعلم الناس ما لابن تيمية؟ في السجن مباشرة. ومات رحمه الله تعالى وكتبه قد أخفيت حتى لا تحرق. انظروا إلى عاقبة الصبر الذي صبره هذا الرجل، وهو مات منذ قرون وإلى الآن علمه ما زال يدرس بين الناس، بل صار مرجعا لأهل العلم يرجع إليه. من الذي رفعه ومن الذي نصره؟ الله رب العالمين، لأنه حقق الأسباب التي تؤدي إلى أن يكون إماما. لأن الله عز وجل قال في كتابه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهو صبر ونحسبه من الصابرين، صبر على الابتلاء الذي عاشه لسنين، لسنين. الرجل يتهم أنه يجتهد، يعني ماذا فعل؟ ما الحرام في هذا؟ يعني أنه اجتهد، أنه خالف المذاهب، أنه لم يكن على عقيدة الحق، أنه وأنه وأنه، أشياء كثيرة جدا كانت تعد عليه. لما تنظر أنت في البداية وتنظر أنت في النهاية لهذا الأمر تجد ماذا حفظك الله تعالى؟ تجد أن الرجل صبر صبرا عظيما، أن الرجل صبر صبرا عظيما يا طلبة العلم. مات في السجن رحمه الله مظلوما، من صبره أنه مات في السجن مظلوما رحمه الله تعالى. وابن تيمية غني عن التعريف، ابن تيمية غني عن التعريف، يعني عيب أن نأتي وأن نقول من هو ابن تيمية وولد سنة كذا ومات كذا، ويكفي أن تقول ابن تيمية، يكفي أن تقول ابن تيمية، هذا يكفي صدقني. ودعك من كل أحد يهمش من شأن هذا الرجل من أهل البدع، فهم أقصد أهل البدع يعرفون حقيقة الرجل ويعرفون أنه إمام ويستحق الإمامة، هم يعرفون، ولكن من غيظهم يهمشون من ابن تيمية هذا وما هذا ابن تيمية وإلى غير ذلك من هذه الأمور. ابن تيمية لما نأتي إلى التعريف به نعرف به من باب الدراسة، يعني تقرأ سيرته دراسة لهذا الرجل، لا أن يعرف به في مجالس العلم. والآن إن شاء الله نبدأ في قراءة ما يكون من رسالته رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في قراءة الرسالة، سنقوم بإذن الله تعالى بتعريف الصبر. هو قال قاعدة في الصبر، يعني أصل في الصبر. قاعدة في الصبر يعني أصل في الصبر حفظكم الله تعالى. الصبر عبادة عظيمة ينبغي علينا أن نعرفها، فنحتاج أن نعرف شيئا عن الصبر حفظكم الله. نحتاج أن نعرف هذا الأمر حفظكم الله وبارك الله فيكم. تفضل شيخ الذي ليس معه، إن شاء الله يتفضل. طيب، ما هو الصبر يا طلبة العلم؟ ما هو الصبر حفظكم الله؟ نبدأ بتعريفه لغة ثم نعرفه حفظكم الله شرعا. الصبر لغة مصدر من الفعل صبرة، صبر يصبر، مصدر من الفعل صبرا، صبر يصبر، وهو مأخوذ من مادة الصاد والباء والراء، مأخوذ من مادة الصاد والباء والراء التي تدل في لغة العرب على ثلاثة معان. يعني أنت إذا نظرت إلى أي كلمة ستكون فيها الصاد والباء والراء ستجد أن هذه الكلمة لا تخرج عن هذه المعاني الثلاثة التي سنذكرها الآن. ودائما ننقل عن ابن فارس رحمه الله تعالى في مثل هذا، وحري بطالب العلم أن يكثر من القراءة في هذا الكتاب المسمى بمعجم مقاييس اللغة لابن فارس. فهذا الكتاب جاء على طريقة عظيمة، وهي أنه كما نقول دائما يأتي بجذر الكلمة، يعني بالحروف التي تقوم عليها الكلمة، ومن خلال هذا يعطيك المعنى الإجمالي الذي تدور حوله هذه الحروف. ودائما ما كنا نضرب المثال ليسهل الأمر بالجيم والنون، لما يقول لك الجيم والنون أصل واحد صحيح على، يدل على الخفاء والاستتار. فعندما حفظك الله تعالى نرى مثلا كلمة جن، لماذا سمي الجن جنا؟ لأنه مستتر عنا لا نراه، مختفي، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. لما نقول جنين ستجد الجيم والنون في داخل كلمة جنين، يدل على الخفاء والاستتار، لأنك لما تنظر إلى بطن المرأة لا ترى الجنين، الجنين في الداخل مستتر عنك. جنون، لأن الجنون يستر العقل يخفيه. جنة، جنة، وقس على ذلك، تراه يقول لك مثلا الشين والهاء والدال أصل واحد صحيح، يدل على علم وإعلام وحضور. يعني إذا وجدت كلمة فيها حرف الشين والهاء والدال فاعلم أن المعاني التي تدور على هذه الكلمة هي معنى العلم، معنى الإعلام، معنى الحضور. شهد يشهد، شهادة شاهد مشهود، لا تخرج عن هذه الثلاثة. هنا الصاد والباء والراء لا تخرج عن كم معنى؟ عن ثلاثة معاني. أما الأول الحبس، المعنى الأول الحبس، والثاني أعالي الشيء، أعالي أعالي أعالي الشيء، والثالث جنس من الحجارة، جنس من الحجارة. هناك الحجارة الصلدة يقولون عنها إيه؟ حجارة صبرة يعني شديدة، تضربها لا تنكسر. إذن الصبر مأخوذ من مادة الصاد والباء والراء التي تدل على ثلاثة معاني: الأول الحبس، الثاني أعالي الشيء، الثالث جنس من الحجارة. والمعنى الذي سنتكلم عنه اليوم هو المعنى الأول، الحبس، الحبس حفظكم الله. فالصبر لغة الحبس، الحبس، هذا هو المعنى الذي سنتكلم عنه، وهو الذي له علاقة بالشرع، له علاقة بالدين، بالنصوص في القرآن والسنة. الحبس فالعرب تقول صبرت نفسي على الأمر، صبرت نفسي على الأمر، أي حبستها، صبرت نفسي على الأمر أي حبستها، صبرت نفسي على الأمر. يعني أنت تقول صبرت نفسي على الدرس، يعني حبست نفسي على حضور الدرس. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تقتل حفظكم الله الأشياء صبرا، يعني محبوسة. وكذلك قال الراغب الأصفهاني، قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: قال الراغب الأصفهاني، له كتاب اسمه مفردات القرآن، قال الراغب الأصفهاني: الصبر الإمساك في ضيق، الصبر الإمساك في ضيق، ومنه قولهم، ومنه قولهم يعني قول العرب: صبرت الدابة، صبرت الدابة، أي حبستها بلا علف، يعني بلا طعام، حبستها بلا علف بلا طعام. يكون عندك بقرة مثلا، أنت حفظك الله تعالى تضعها في مكان ما ولا تعطيها الطعام، فتقول حبستها، حبستها بلا علف، فتعبر عن ذلك تقول صبرت الدبة. أول ما تقول لي صبرت الدبة أعرف أنك تقصد أنك حبستها في ضيق، يعني بلا علف بلا طعام. ويقال صبر فلان عند المصيبة، صبر فلان عند المصيبة، يعني حبس نفسه أن تجزعه، حبس نفسه أن تجزع، لأن الصبر حبس حفظك الله. ولذلك قال الله تعالى في القرآن: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما معنى ذلك؟ خطاب إلى النبي، الله قال له واصبر نفسك، انظر واصبر نفسك، لأن النفس هي التي تصبر. واصبر نفسك، ما معنى ذلك؟ يعني احبس نفسك، لا تغادر هؤلاء وتذهب إلى المطرفين المنعمين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فكان خطابا للنبي محمد أن يصبر مع الذاكرين لله رب العالمين، أي احبس نفسك معهم. وهذا هو المعنى الذي سنتكلم عنه اليوم، الذي هو الصبر حبس النفس، حفظك الله تعالى. إذن هذا الكلام كله من حيث اللغة. وأما التصبر، التصبر من تصبرة، لما أقول لك تصبر يا أخي، تصبر، انظر، اصبر شيء وتصبر شيء آخر. التصبر هو تكلف الصبر، تكلف الصبر، لأن من معاني تفعل، تفعل تصبر، من معاني تفعل التكلف. أقول لك يا أخي تصبر، تقول شيخ سبحان الله أنا لا أقدر على الصبر، أقول تصبر يعني تكلف الصبر يا أخي. إذن التصبر حفظكم الله هو تكلف الصبر. فائدة في معنى الصبر الجميل، نجد أن الله رب العالمين في القرآن الكريم، أن الله رب العالمين في القرآن الكريم ذكر الصبر الجميل. فما هو الصبر الجميل؟ ما هو الصبر الجميل؟ لأن الله عز وجل قال على لسان يعقوب فصبر جميل، فصبر جميل، ومعنى الآية فصبري صبر جميل. لأن ما هذا صبر جميل؟ هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره صبري، صبري صبر جميل. فما هو الصبر الجميل؟ متى يكون صبرك جميلا؟ لأنك لما تصبر لابد أن تصبر صبرا جميلا. ما أنت ممكن تصبر على مصيبة من المصائب كما صبر يعقوب، يعقوب صبر على مصيبة عظيمة وهي ضياع وفقد ابنه يوسف، مصيبة أو ليست بمصيبة، مصيبة كبيرة أن تفقد ابنك لا تدري أين هو، أين هو، أين ذهب، هذه مصيبة كبيرة، حفظك الله تعالى، صبر، لكن صبر صبرا جميلا، أخذ عليه الجزاء الوافر، فقال صبر جميل. فما هو الصبر الجميل؟ قال العلماء هو الصبر الذي، هو الصبر الذي لا جزع فيه ولا شكوى، لا جزع فيه، لأن الجزع ضد الصبر كما سنقول الآن. ما هو ضد الصبر؟ الجزع. فالإنسان إما أن يصبر وإما أن يجزع، كما تقول العلم ضده الجهل، الحياة ضدها الموت، الحب ضده الكره، الصبر ضده الجزع. فالعلماء قالوا في قوله حفظكم الله تعالى فصبر جميل، قالوا هو الصبر الذي لا جزع فيه ولا شكوى، لا جزع فيه ولا شكوى. وقال ابن تيمية رحمه الله، وقال ابن تيمية رحمه الله الصبر الجميل هو الذي، هو الذي لا شكوى فيه ولا معه. الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه. ولذلك أنقل لكم كلمة عن أبي حيان، اسمعها حفظك الله في تفسيره لما جاء إلى سورة يوسف فصبر جميل، فماذا قال رحمه الله؟ قال رحمه الله تعالى المعنى أتجمل لكم في صبري، فصبر جميل يعني أتجمل، أتجمل يعني أتزين، تقول هذا شيء جميل. ما معنى جميل؟ يعني مزين. فهو يقول أتجمل لكم في صبري فلا أعاشركم على كآبة الوجه، يعني لا أكون في وجهكم كئيبة عبوسة وعبوس الجبين، بل على ما كنت عليه معكم من قبل، يعني قبل أن تأخذوا يوسف وتفعلوا به ما تفعلون سأظل أعاملكم بنفس الطريقة. مع أنه يعلم 100% ما فعلوا بيوسف، هو يعلم ويعلم أنهم يكذبون، ومع ذلك سيعاملهم المعاملة التي كان يعاملهم بها قبل أن يفقد يوسف. فهذا هو الصبر الجميل، وكلنا نحتاج إلى الصبر الجميل. قد تحتاج إليه في بيتك، قد تجد الإيذاء من أولادك، قد تجد الإيذاء من الزوجة، قد تجد الإيذاء في العمل، قد تجد الإيذاء من بعض الأصدقاء، قد تجد الإيذاء من أي مكان، فأنت تحتاج إلى الصبر، وليس بكل صبر، أنت تحتاج إلى الصبر الجميل لتأخذ الأجر الوفير. ما هو ضد الصبر؟ كما قلنا ضد الصبر الجزع. بالزاي الجزع. فالإنسان عندما يصاب بمصيبة إما أن يكون صبورا وإما أن يكون جزوعا. عرفت الجزوع؟ من الجزع الذي لا يصبر، يهلع وماذا حدث ولماذا حدث هذا اصبر اصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر وما صبرك إلا بالله. من أعظم العبادات التي يتعبد بها العبد إلى ربه الصبر، لأنك مبتلى، أنت في هذه الحياة مبتلى، أنت لم تأتي هنا في الدنيا لتنعم، ستجد الإيذاء من كل مكان والابتلاءات من كل مكان، فلا بد من الصبر. عبادة يريدها الله من العبد أن يكون صبورا. وهنا ننقل فائدة عظيمة في اللغة، حفظك الله، قالها الفيروز آبادي رحمه الله، فائدة جميلة جدا في اللغة العربية. الفيروز آبادي له كتابان رحمه الله، كتابان عظيمان. كتاب اسمه تمييز ذوي البصائر، تمييز ذوي البصائر، وهذا كتاب جميل جدا ويفيدك في اللغة ويفيدك في التفسير، وكانت قد طبعته الشؤون الإسلامية هنا في مصر طبعة جميلة ورخيصة. لما تأتي إن شاء الله إلى معرض الكتاب ذكرني أدلك أين تشتريه بسعر رخيص وجميل، في 6 مجلدات، كتاب عظيم جدا وفيه فوائد وخير كبير. ولو كتاب آخر اسمه القاموس المحيط، وكان قد شرحه الزبيدي في كتابه المسمى بتاج العروس، يدي صغيرة يعني لا أستطيع أن، تاج العروس في شرح القاموس. القاموس المحيط لغة، فهو شرحه رحمه الله تعالى. الفيروز آبادي سيعطيك فائدة في اللغة هنا جميلة جدا تستفيد منها. ماذا قال؟ قال الفيروز آبادي، قال الفيروز آبادي رحمه الله لما كان يتكلم عن الصبر، لما كان يتكلم عن ماذا؟ عن الصبر. فماذا قال يا طلبة العلم؟ قال رحمه الله: وربما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه. وربما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه. يعني هو الآن حتى تفهم ماذا يريد سيعطيك فائدة جميلة، سيقول لك مثلا أن الشجاعة صبر في الحقيقة، أن العفة عن الزنا صبر في الحقيقة، أن الشجاعة صبر في لقاء العدو صبر على الحقيقة، لكن هذا الصبر على حسب موضعه وموقعه العرب أعطته مسميات مختلفة. هو يريد أن يوصل لك هذه الفائدة المهمة. هو الشجاع في المعركة، الشجاع في المعركة حفظك الله، هو صابر في الحقيقة، صابر في الحقيقة. ولذلك لما سئل عنترة رحمه الله، عنترة بن شداد كان من المعروفين ليس بالشعر فقط بل بالشجاعة العظيمة جدا والجراءة والقوة في المعارك، لما سأله أحد الناس وقال بما تهزم أعداءك، يعني بأي شيء تهزم أعداءك، فقال بالصبر، بالصبر. فعنترة هنا بيّن أن الشجاعة هي الصبر، بالصبر. قال وكيف بالصبر؟ قال تريد أن تعرف؟ نعم. فأمسك بيدي ووضع عنترة إصبع الرجل في فمه، ووضع عنترة إصبعه في فم الرجل، وقال له أنا وأنت سنبدأ معا، وبدأ. ثم صرخ الرجل وقال أي، فقال عنترة بهذا هزمتك، لو صبرت قليلا لقلت أنا أي، لو صبرت قليلا لقلت أنا أي، إنما أنا بشر مثلك، لكن ما الذي جعلني أهزمك هنا؟ الصبر، أني تحملت. افهم هذا، لتتحمل طلب العلم لتصبح إماما. وهذا هو السر في أن الله قال وجعلنا منهم أئمة لما صبروا. ما هو لكي تصبح إماما وتعلم الناس لابد أن تصبر، تصبر في العلم سنوات لكي تصبح. لما صبروا أول شيء الصبر في كل شيء. فالفيروز آبادي يريد أن يبين لك أن الأصل في كل ما سأذكره لك هو الصبر، ولكن العرب وضعت له أسماء لكن حقيقتها تعود إلى ماذا؟ إلى الصبر. فهمت الفائدة التي سنأخذها الآن؟ قال الفيروز آبادي رحمه الله وربما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه، فإن كان حبس النفس، فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرا، فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرا، وإن كان في محاربة، يعني معركة، وإن كان في محاربة معركة سمي شجاعة، وإن كان في محاربة سمي شجاعة. يعني نحن الآن في المعركة، فلما نصبر على المعركة ونصبر أمام العدو نكون عندنا شجاعة. فالشجاعة هنا هي الصبر على لقاء العدو. وإن كان في إمساك الكلام، وإن كان في إمساك الكلام، وإن كان في إمساك الكلام سمي كتمانا، سمي كتمانا. وأنت لابد أن تكون كتوما للأسرار، ليس كل شيء تنقله، لأن يا شيخ أنا لا أقدر عندما أسمع شيئا لابد أن أذهب وأحكي وحدث كذا وحدث كذا. اصبر. ما معنى اصبر يا شيخ؟ يعني كن كتوما يا رجل، علم نفسك الصبر. ليس كل ما تسمع كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. إن الله كره لكم ثلاثة منها قيل وقال، ليس كل ما تسمع تذهب تنقله، حتى لو لم يكن على باب الإفساد، حتى لو كان كلاما عاديا لا تنقل كل شيء، كن صبورا كتوما لتتعلم الكتمان. فيقول وإن كان في إمساك الكلام سمي كتمانا، وإن كان عن فضول العيش، يعني ما زاد عن حاجتك في العيش، لي أمور الزيادة، الفضول يعني الزيادة. أنت الآن تحتاج إلى طعام معين وشرب معين، فإذا اكتفيت به فأنت صبرت نفسك على ذلك، فيسمى ماذا؟ قال وإن كان عن فضول العيش سمي زهدا. عرفت من هو الزاهد؟ الذي صبر نفسه عن فضول العيش. قال وإن كان عن فضول العيش سمي زهدا، وإن كان عن شهوة الفرج، تحبس نفسك عن شهوة الفرج، وإن كان عن شهوة الفرج سمي عفة، فنقول هذا عفيف. ما معنى عفيف؟ يعني يصبر عن شهوة الفرج. وإن كان عن شهوة الطعام، وإن كان عن شهوة الطعام سمي شرف النفس، فنقول هذا إنسان شريف النفس، شريف النفس، يعني يحبس نفسه حفظكم الله عن شهوات الطعام، يعني ممكن يصبر يصوم. وإن كان عن إجابة داعي الغضب، وإن كان عن إجابة داعي يعني سبب، أقول أخي ما الداعي لهذا، يعني ما السبب في هذا، لماذا فعلت هذا، ما الداعي، كلمة الداعي يعني السبب. وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلما، إنسان وقف أمامك وسبك، ما الذي سيحدث لك؟ ستغضب. فلو أنت لم تغضب وحبست نفسك وصبرت نقول اللهم بارك، هذا حليم، حليم عنده حلم، صبر نفسه على الإيذاء فيسمى حينئذ حليما. فقال وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حليما. إذن هذه الفائدة العظيمة التي ذكرها لنا، يريد أن يبين لك حفظك الله أن الشجاعة، أن الشجاعة صبر في حقيقة الأمر حفظك الله، وأن الكتمان صبر، وأن الزهد صبر، وأن العفة صبر، وأن شرف النفس صبر، وأن الحلم صبر. فكل هذه الأمور أصلها هو الصبر، لتعرف قيمة الصبر في حياتك، لتعود نفسك على الصبر. بعض الناس يأتي يقول لك يا شيخ أنا لست من الصابرين، مصيبة، أنا ضعيف في هذا الباب، مصيبة، لابد أن تعالج نفسك. والله قال للنبي واصبر نفسك، فأمره بذلك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك، فعل أمر يفيد الوجوب، فأنت واجب عليك أيضا أن تصبر وأن تصبر نفسك، تتكلف الصبر لتتعلمه، لأن مثل هذه الأخلاق منها ما يكون غريزيا ومنه ما يكون جبليا، غريزيا ومنه ما يكون آسف مكتسبا، يعني هناك صبر، صبر غريزي ولد الإنسان ووجد في نفسه هذه الجبلة وهذه الفطرة، وهناك صبر مكتسب تتعلمه، وكلنا نحتاج إلى هذا، ولابد أن تبحث عن أسباب الصبر حفظك الله تعالى. لما ننظر إلى تعريف الصبر شرعا، ما هو الصبر شرعا؟ ما هو الصبر شرعا يا طلبة العلم؟ ما هو الصبر شرعا؟ لما ننظر إلى أهل العلم نجد تعاريف كثيرة للصبر، تعاريف كثيرة، ولكن من أجمع التعاريف التي ذكرت في الصبر حفظك الله تعالى حبس النفس على طاعة الله. حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله، وعلى أقدار الله، حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. هذا التعريف شمل كل أنواع الصبر، ولذلك كان من أفضل التعريف للصبر. صبر على ماذا؟ على طاعة الله، لأن الله أمرنا بطاعته، وأعظم الطاعات التوحيد، فلا بد أن تصبر على التوحيد إلى أن تموت، أن تلقى الله موحدا، أن تلقى الله موحدا، وأن تصبر حفظك الله على الواجبات كمثل الصلاة والصوم، وتصبر لأن النفس تسأم وتمل، خلقت هكذا، كل يوم تريدون مني أن أصلي، سأصوم شهرا كاملا، كل يوم سأفعل كذا وأفعل كذا. نعم، هذه واجبات لابد أن تصبر، يعني أن تحبس نفسك عليها، لا تجزع، لا تترك. صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، لأن النفس أمارة بالسوء، ولأن النفس تشتهي، فيها شهوة، فتدعوك إلى الذنب، تدعوك إلى المعصية، تدعوك إلى الذنب، تدعوك إلى المعصية، فلابد أن تحبس نفسك. تصبر يعني أن تحبس نفسك عن هذه المعصية، وحبسها على أقدار الله. ما معنى أقدار الله؟ ما لا دخل للعبد فيه، ما لا دخل للعبد فيه. فإنسان يصاب بمرض فجأة هكذا، فجأة يجد نفسه مريضا بمرض كذا، من الذي قدر عليك المرض؟ الله رب العالمين. إذن لابد أن تصبر، لأن الله قدره بعلم وقدره لحكمة، قدره بعلم وقدره لحكمة. وأنت إذا صبرت لك من الفوائد الدنيوية والأخروية عند الله ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وتصبر على النوع الثاني من أقدار الله، وهو إيذاء الناس لك، وهذا الذي سيتكلم عنه ابن تيمية في الرسالة. أنت تمشي في الطريق، تمشي في الطريق، فجأة خرج عليك لص، أنت لم تفعل له شيئا، وقال لك أخرج المال وإلا ضربتك، أخرج المال، أخرج الهاتف، أخرج هذه الأشياء. من الذي قدر أن يخرج عليك هذا الرجل؟ الله رب العالمين هو الذي قدر عليك ذلك. رجل يأتي أمامك أنت لا تعرفه، يشتمك، يسبك أمام الناس، يشتمك، يسبك أمام الناس، أنت لا تعرفه، وما فعلت له شيئا، من أقدار الله. فربنا يريد منك أن تصبر على هذا الإيذاء. إذن حبس النفس على طاعة الله، حبسها عن معصية الله، حبسها على أقدار الله التي لا دخل للعبد فيها، التي لا دخل للعبد فيها، حفظكم الله. هذا هو تعريف الصبر شرعا، حفظكم الله. ما هي مراتب الصبر؟ ما هي مراتب الصبر؟ له مراتب؟ نعم، الصبر له مراتب. ما هي مراتب الصبر؟ قال الفيروز آبادي أيضا، في بصائر ذوي التمييز، كتابه المسمى ببصائر ذوي التمييز، قال الفيروز آبادي، قال مراتب الصبر خمسة، مراتب الصبر خمسة، مراتب الصبر خمسة. صابر، صابر، ومستبر، صابر ومستبر، ومتصبر، وصبور، وصبار. صابر ومستبر ومتصبر وصبور وصبار. كم هي؟ خمسة، حفظكم الله، خمسة. ما هذه يا فيروز؟ الفيروز أبادي ذكر لنا مراتب الصبر، ما هذه؟ عرفنا بها. فبدأ يقول رحمه الله: فالصابر أعمها، أعم هذه. كل إنسان فيه نوع من الصبر، فكل إنسان تستطيع أن تقول عليه صابر، صابر. وانظروا إلى رحمة الله، قال: والله يحب الصابرين. لم يقل الصبارين، لم يقل سبحانه وتعالى المتصبرين، جاء بأعم واحدة: والله يحب الصابرين. لأن ليس كل الناس يستطيعون أن يصلوا إلى المراتب العلى، لكن رحمة الله عز وجل واسعة، يأتيك بالعمومات: والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. فقال هنا حفظك الله: مراتب الصبر خمسة: صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. فالصابر، قال: فالصابر أعمها، أعمها. فكما قلت لك، كل إنسان فيه شيء من الصبر. والمصطبر، والمصطبر المكتسب للصبر، المكتسب للصبر. يا شيخ، ما معنى المكتسب للصبر؟ يعني الإنسان الذي في كل موقف يعود نفسه ويعلم نفسه ويكلف نفسه الصبر. تجد حدث له شيء ما، يعني يقول: لا، أنا لا، لابد أن أفعل، ولابد، ويكلم نفسه: لا، اصبر اصبر اصبر. فهذا الذي نقول عنه متصبر، متصبر. فالمصطبر، آسف، أنا قلت متصبر، المصطبر، آسف، نقول عنه المصطبر، آسف. فالمصطبر من هو؟ المكتسب للصبر، المبتلى به. دائما تحدث له ابتلاءات ويصبر نفسه، يخرج من شيء يدخل في شيء، يخرج من شيء يدخل في شيء. هذا نقول إيه؟ حفظك الله عنه مصطبر. والمتصبر متكلف الصبر، حامل نفسه عليه حملة، وهذا طبعا يكون بمعاناة وشدة. متكلف الصبر حامل نفسه عليه. والصبور العظيم الصبر، والصبور العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره، لأن الصبر يتفاوت فيه الناس مراتب، الناس ليسوا فيه على درجة واحدة، لا. فدائما حاول أن تكون في العلا، حاول أن تكون في العلا. والصبور فعول، صيغة مبالغة كما تعلمون، صيغة مبالغة، صبور فعول. ولذلك هذه الصيغة فعول من حيث الفائدة، يعني الصرفية، الصرفية فائدة صرفية. يشترك في هذا اللفظ المذكر والمؤنث، فنقول رجل صبور، ونقول امرأة صبور، لا تقول صبورة بالتاء المربوطة، لا. فعول يشترك فيه المذكر والمؤنث، فنقول رجل عجوز وامرأة عجوز، رجل صبور وامرأة صبور، وهكذا. فالصبور من هو؟ الصبور العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره. طيب جميل، هل يوجد بعد ذلك؟ نعم، المرتبة الأخيرة، الصبار. وهناك نبات اسمه الصبار، لماذا سمته العرب صبارا؟ يوجد في الصحراء، يوجد نبات اسمه الصبار، تراه أخضر وله أشواك، حفظك. لماذا العرب أطلقت عليه صبارا؟ إياك أن تظن أن العرب لما تسمي شيئا تسميه هكذا، يعني قالت هذا قلم، هذا كتاب، هذا مصباح، هذه شمس. إياك أن تظن أن الكلمات خرجت هكذا، لا، كل كلمة عند العرب، كل اسم عند العرب له معنى. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. وهذا من عظمة لغة العرب، ولذلك اختارها الله رب العالمين لتكون هي لغة آخر كتاب وأعظم كتاب، القرآن الكريم. القرآن الكريم. فالعرب تسمي هذه النبتة صبارا، لأن صبرها شديد، حيث تعيش من غير ماء وتنبت من غير ماء. لما تبحث عن هذا النبات في الصحراء لا ماء له، أين الماء الذي لهذا النبات؟ لا يوجد، ومع ذلك ينبت، حفظك الله تعالى، ومع ذلك ينبت ويؤتي بثمره. فسمته العرب صبارا. والصبار من هو؟ قال الفيروز أبادي، والصبار وهو أعلى المراتب، أعلى المراتب، جعلنا الله وإياكم من الصبارين. والصبار الشديد الصبر. الشديد الصبر. ولذلك جاء بماذا؟ بفعال صبار، التي فيها المبالغة. طب يا شيخ، الصبار والصبور كلاهما صيغة مبالغة، فما الفرق بينهما؟ لم يتركك هكذا، لا، اسمع ماذا قال أيضا الفيروز أبادي بعد أن قال لك والصبار الشديد الصبر. فقال: فهذا يعني الصبار في القدر والكم، فهذا يقصد به الصبار في القدر، في القدر، القدر والكم. والذي قبله يعني الصبور، الصبور، والذي قبله في الوصف والكيف، في الوصف والكيف. يعني حفظك الله، الصبار أتت عليه ابتلاءات كثيرة، ابتلاءات كثيرة، ابتلاءات كثيرة، وهو يصبر ويصبر ويصبر، ابتلاء وراء ابتلاء. فهذا نقول عنه حفظك الله صبار. لكن الآخر الذي هو الصبور في الوصف والكيف، طريقة صبره، طريقة صبره، حفظك الله. إذن مراتب الصبر يا طلبة العلم خمسة: صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار، حفظك الله. وأما عن أهمية الصبر حفظكم الله، فأنقل لكم كلمة قالها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنقلها عنه: وكان قد نقلها عنه ابن القيم في مدارج السالكين، اسمعها فقط. قال ابن تيمية رحمه الله: قد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا. وهذا الذي يقوله ابن تيمية في الأصل أخذا عن أحمد، أحمد هو قال هذا، الإمام أحمد قال: الله ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. وطبعا كثرة ذكر الله للصبر أو لكلمة من الكلمات بمشتقاتها المختلفة في القرآن يدل على عظم هذا الأمر عند الله. فالصبر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم من باب الفائدة أثبت لله اسم الصبور، الإمام ابن القيم أثبت لله اسم الصبور، مع أن اسم الصبور، مع أن اسم الصبور لم يذكر في القرآن ولا في السنة، لأن ابن القيم يرى الاشتقاق في أسماء الله بشروط وضوابط. وطبعا جماهير أهل السنة يخالفون ابن القيم ومن صار على نهج، يخالفونهم في هذه المسألة، يعني يقولون أخطأ ابن القيم في هذا الباب. هل بدعوا ابن القيم؟ هل قالوا اتركوا ابن القيم، ابن القيم يأتي وهذه عقيدة ولا بد أن نترك؟ لا، لا، هذا لا يقوله إلا الصغار، الذين يجهلون عندهم من الشدة والغلظة ما عندهم. الكبار لا يعرفون مثل هذه الأمور. كما يقول ابن القيم: ولو أخذنا الرجل بالخطأ والخطأين، ده لو ثبت أنه خطأ، لو ثبت أنه خطأ، لو أخذنا الرجل بالخطأ والخطأين ما بقي لنا أحد. يعني أنت تريد واحدا ليست عنده أخطاء، أنت تتكلم عن النبي. أنت لو تدرك وتفكر وتفكر لو لخمس دقائق فقط، لو لخمس دقائق تجلس، لا أنا أريد رجل ليس عنده أي خطأ، إذا لا يوجد أي إمام، ستجد أن النبي فقط هو الذي ليس عنده خطأ صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا وركز فيه وافهمه جيدا حفظك الله. لكن نفرق بين خطأ الأصول والفروع. هل ابن القيم هنا لما أخطأ هذا الخطأ خطأ في الأصول؟ لا، خطأ في الفروع. هو معك يثبت الأسماء والصفات على الطريقة التي أنت عليها وكل شيء، لكن جاء وزاد فرعا، قال يجوز أن نشتق بعض الأسماء بضوابط ليس هكذا، فاشتق اسم الصبور حفظك الله من الصبر، فاشتق اسم الصبور من الصبر، وقال الله من أسمائه الصبور. فانتبه. نرجع إلى كلمة ابن القيم التي نقلها عنه، نقلها عنه الإمام ابن تيمية ابن القيم في المدارج. ماذا قال ابن تيمية؟ قال ابن تيمية: قد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وقرنه بالصلاة في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال، انظر، يريد أن يبين لك أهمية الصبر، أهمية الصبر. كلام عظيم جدا لابن تيمية. فيقول: قد ذكر الله الصبر في كتابي أكثر من 90 موضعا، وقرنه يعني جمعه بالصلاة في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني ربنا لما أمرك أن تستعين في حياتك تستعين بماذا؟ تستعين بالصبر واحد، وتستعين بالصلاة، لم يذكر شيئا آخر. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ثم قال: وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لابد فيه من الصبر. الدين، ما هو الدين؟ الدين علم وعمل، علم وعمل. وأنت الآن تتعلم، يبقى لك العمل، ولكي تعمل لابد لك من الصبر، وطلب العلم عمل يحتاج منك إلى صبر. يقول: بل وطلب علمه يحتاج إلى صبر. يعني العلم يحتاج إلى صبر، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنكم عنه وعنكم، آمين يا رب العالمين، أسأل الله أن يرضى عنا جميعا يا رب. كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم، عليكم بالعلم، اسمع وصية معاذ، عليكم بالعلم، فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهدون بهم وينتمون إلى رأيهم. يقول ابن تيمية: فجعل البحث عن العلم من الجهاد، فجعل البحث عن العلم، كونك تبحث عن العلم وعن مسائله وتفتح الكتب وتذاكر وتسأل، هذا جهاد، جهاد. يقول: فجعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد في الجهاد من الصبر. ولهذا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. العلم، أولي الأيدي والأبصار، العلم. قال: فالعلم النافع هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد، وضد الأول الضلال، وضد الثاني الغي. فالضلال العمل بغير علم، والغي اتباع الهوى. قال تعالى: والنجم يقسم بماذا؟ بمخلوق عظيم جدا تعرفه كل الناس في السماوات. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قال فلا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. ولهذا قال علي ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ولذلك لو قطعت الرأس مات الإنسان، بخلاف أن تقطع يدك ممكن تعيش، رجلك ممكن ممكن يخرجون شيئا من بطنك وتعيش حفظك الله، لكن لو قطعت الرأس، لو فقد الإنسان من الصبر سيترك كل شيء. فيقول علي، قال ابن تيمية ولهذا قال علي ألا، حرف استفتاح يفيد التنبيه، ألا يعني انتبهوا لما سأقول، إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد. ثم رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له. فهذا ما أردنا أن نبينه حفظكم الله تعالى حول الصبر، لنشرع الآن إن شاء الله تعالى في قراءة رسالة ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته. قال هنا في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رضي الله عنه: فصل. جعل الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه. جعل الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، في بعض النسخ عباده من غير لام، جعل الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل لك منازل، جعل لك منازل حفظكم الله تعالى. هذه المنازل كلما أنت جئت إلى منزلة الله يجعل لك من الخير الذي في هذه المنزلة. كيف يا شيخ؟ فاذكروني أذكركم، منزلة الذكر، فأمرك بالذكر وقال فاذكروني، وجعل لك حفظك الله من الخير الذي لهذه المنزلة، ومن الخير أن يذكرك الله. فاذكروني أذكركم، وقال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس، ها، والله يحب المحسنين. فإذا فعلت هذه الأشياء في أن تنفق في السراء والضراء وتقزم الغيظ وتعفو عن الناس، هذه مراتب عظيمة يريدها الله منا، يجعل لك حفظك الله، وسمها إحسانا، يجعل الله له يعني لهذا العبد من حبه سبحانه وتعالى يحبك الله. فهذا معنى كلام ابن تيمية لما يقول هنا: يا طلبة العلم حفظكم الله، جعل الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه. فكل منزلة تنزل نفسك إياها من المنازل التي يريدها الله منك، فاعلم أنه سيعطيك خيرا عظيما من هذه المنزلة. فكن في منزلة الصابرين، كن في منزلة الذاكرين، كن في منزلة المنفقين، كن في منزلة القاذمين الغيظ، كن في منزلة العفو، كن في منزلة الشاكرين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فانظر إلى معاني كلام ابن تيمية. هذا الرجل ابن تيمية، والله وأنا أحلف بالله، وأنا أقرأ كثيرا جدا جدا وأعي ما أقول لابن تيمية، هذا الرجل لا يتكلم بكلمة مع كثرة كلامه وكثرة مؤلفاته. طلابه يقولون عنه: كان ابن تيمية إذا وضع القلم في الورقة لا يرفعه، ويكتب بسرعة، ومع ذلك يكتب بدقة دقة عظيمة، ويعي كل كلمة يقولها رحمه الله تعالى. ولذلك هذا الرجل آية لا يقاس عليه، آية آية من آيات الله، وضعه الله في زمن من الأزمنة ليكون آية من آيات الله، وهو دليل على نبوة محمد، لأن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم بينات آيات بينات على صدقه في دعوته التي دعا إليها صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول ونبي من قبل ربي. حتى أحيانا رحمه الله كان بعد أن يكتب لا يعرف هو أن يقرأ ما كتبه، فينادي على طلابه، ينادي على ابن القيم، ينادي على ابن كثير، ينادي على ابن مفلح، ينادي على واحد من طلاب. تخيل هذه الأسماء التي حول الرجل، يقول تعالى أنا ماذا كتبت هنا؟ كانوا يعرفون خط شيخهم، كانوا يعرفون خط شيخهم فيقرؤون له رحمه الله تعالى، لكن هو دقيق جدا في كتابته رحمه الله. فانظر ماذا يقول، جعل الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه، فهم دائما في نعمة من ربهم. أنت دائما في نعمة من ربك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيقول فهم دائما، دائما تدل على ماذا في لغة العرب؟ على الاستمرار، حال حال، يعني حال دوام ما هم عليه، دائما دائما دائما دائما مستمر. فهم دائما في نعمة من ربهم، أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون، أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون، يعني جاءك الآن ما تحب أو جاءك ما تكره، أنت في نعمة. أيضا يا شيخ جاءتني مصيبة وتقول أنا في نعمة؟ نعم، لأن هذه المصيبة من التي قدرها عليك؟ من الذي قدرها عليك؟ الله. فهو وراء ذلك التقدير حكمة، فيريد لك الخير. اعلم أن الله يريد لك الخير على كل حال. متى أبي يريد لك الخير؟ متى ابني يريد لك الخير؟ أصبت يا شيخ أصبت بمرض يريد لك الخير، سجنت يريد لك الخير، أنت لا تعلم ما الذي وراء ذلك، أنت لا تعلم صدقني ما الذي وراء ذلك. ولذلك إذا أردت أن تفهم هذا الأمر بشكل مبسط، اقرأ سورة الكهف وما كان بين موسى عليه السلام والخضر، وانظر إلى الأفعال التي كان يفعلها الخضر، وانظر إلى الأفعال التي كان يفعلها الخضر عليه السلام. أنت تظن كما ظن موسى في أول الأمر، ما هذا؟ أنت تقتل تخرق سفينة وما هذه الأشياء؟ ده وراء هذه الأشياء خير كثير جدا، وراء هذه الأشياء خير كثير وأنت لا تدري، لأن الله لا يقدر للعبد المؤمن المسلم إلا الخير، لكن نحن لسوء ظننا ولضعف إيماننا قد نظن أن هذه الأشياء ليست بجيدة لنا، ولماذا هذا وكذا وكذا. لا لا، انظر إلى الكلام الراقي فيقول لك أصابهم ما يحبون، ولذلك لو أصابك ما تحب ماذا تفعل؟ تشكر. أو ما يكرهون؟ تصبر، فأنت على كل حال في خير عظيم من ربك سبحانه وتعالى. تتقلب في العبادات، تتقلب في العبادات، فيقول لك وجعل أقضيته. ماذا يا شيخ؟ وجعل أقضيته. الأقضية جمع قضاء، الأقضية جمع كمثل كلمة الأقدار جمعها قدر، فالأقضية جمع قضاء. قال وجعل أقضيته وأقداره، يعني جعل قضاءه وقدره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر. المتاجر، تعرف المتاجر جمع متجر، الدكان الكبير الذي تدخل فيه لتشتري الأشياء فتتاجر فيه حفظك الله تعالى. فربنا سبحانه وتعالى جعل ما يقع عليك من أقداره وأقضيته متاجر لك، تتاجر مع الله. آه ربي أنت الآن قدرت علي، أعطيتني نعمة العلم سأشكر، فأنا الآن ربحت حسنات. آه ربي أنت الآن أصبتني بمرض سأصبر، هذه تجارة الآن مع الله، تجارة مع الله. تجارة مع الله، أقدار الله وأقضية الله تجارة بينك وبينه. أنت الآن أصبتني بمرض، سأصبر فأكون ربحت الحسنات. فانتبهوا لهذا، فكل ما يقدره الله عليك من القضاء والقدر إذا لابد فيه أن تكون إما من الشاكرين وإما من الصابرين لتربح. انظر أنت إلى نفسك في التجارة، لما تعمل في التجارة وتكون ذكيا جدا ومنتبها ويقظا، ولا هذا أنا لا أحسبه بهذا، هذا لابد أن أحسبه بكذا، وأنت ترسل لي المال في كذا ونفعل كذا ونفعل كذا، تتاجر تريد أن تربح، كذلك تاجر مع الله، تاجر مع الله. ده هنا يحدثك ليس عما أمر به وليس عما نهى عنه، يعني لا يحدثك أنه أمرك بالصلاة فتصلي فتأخذ حسنات، لم ينهك عن شرب الخمر فلا تشرب فتأخذ حسنات، لا، ده يكلمك عن أشياء لا دخل لك فيها. استيقظت من النوم وجدت نفسك مريضا، فجأة جاءك من الخير ما جاءك، هذه الأشياء تؤجر عليها أجرا عظيما، هذه الأشياء التي يحدثنا عنها الآن تؤجر عليها أجرا عظيما يا طالب العلم. سبحانك ربي. فيقول: وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه، وطرقا، جمع طريق، جمع طريق، وطرقا يصلون منها إليه، يعني إلى الله، كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم، يعني عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو إمامنا وهو متبوعنا صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه، لأن الآية تقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وهذه إشارة من ابن تيمية إلى ترجيح هذا المعنى. ماذا يا شيخ؟ هذه إشارة من ابن تيمية رحمه الله لهذا المعنى، وهذا الذي ثبت عن قتادة رضي الله عنه من السلف، لأن هذه الآية ربنا يقول فيها يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ما معنى الإمام في الآية؟ ثلاثة أقوال عن السلف، ثلاثة أقوال عن السلف حفظك الله تعالى، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فابن تيمية هنا يرجح قولا من هذه الأقوال الثلاثة، وهذه إشارة منه، وكان ذكيا جدا، ولذلك مثل هذا الرجل قد يأتيك بترجيحات في أثناء كلامه. يعني هو لم يذكر الآية رحمه الله، لم يذكر الآية، إنما فقط كل الذي قاله حفظك الله كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم في جملة، في جملة حفظك الله اعتراضية، الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم، يقصد الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال دعوا به صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ما هي الأقوال الثلاثة؟ القول الأول الذي اختاره ابن تيمية أن كل أمة ستدعى برسولها، أن كل أمة ستدعى بماذا؟ برسولها. أين أمة موسى؟ أين أمة محمد؟ فكل أمة حفظك الله تدعى بإمامها، يعني برسولها. وهذا الكلام الذي رجحه ابن تيمية وهو ثابت عن مجاهد وقتادة من التابعين طلاب ابن عباس، وطبعا أخذوه عن من؟ يعني أخذوه عن ابن عباس. القول الثاني أن الإمام في الآية هو كتاب الأعمال، وهذا رجحه ابن كثير في التفسير، ويقول إمام كل إنسان هو كتابه الذي فيه الحسنات والسيئات. إذن ابن كثير يرجح أن المعنى هنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني ندعو كل إنسان بكتابه الذي تكتب فيه الحسنات والسيئات، لأن لك كتاب يقوم عليه رقيب وعتيد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هو يقول هذا هو إمامك الذي ستدعى به يوم القيامة. والقول الثالث وهو ما رجحه الإمام الطبري، الإمام الطبري يقول لا، الإمام هنا هو الكتاب الذي أنزل على نبي كل أمة، الكتاب الذي أنزل على نبي كل أمة. فهذه كانت إشارة طيبة من الإمام ابن تيمية. وطالب العلم، طالب العلم، طالب العلم لابد أن وهو يقرأ، ركز معي فيما أقول يا طلبة العلم، يا طالبات العلم، ركزنا. توجد طالبات في التليجرام ويوجد طالبات في الداخل، يعني حتى لا تفكر ماذا يقول الشيخ لنا، ما هذا حفظكم الله. أقول هذه الفائدة ثم يؤذن إن شاء الله في دقيقة، أقل من ثواني. اعلم حفظك الله أن مثل هذه الأشياء تعض عليها بالنواجذ، وهذه الفوائد عظيمة جدا جدا جدا جدا. أنت ماذا تفعل الآن؟ عندك تفسير تقرأ فيه دائما، تأخذ هذه الفائدة اليوم وتضعها، تقول رجح ابن تيمية في رسالة قاعدة في الصبر أن آية كذا، وتضعها في موضعها هي كذا، وتكون فزت بهذه الفائدة. آمين. هكذا تحصل العلم وتجمع العلم. فهنا ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة يرجح هذا المعنى. فنرجع إلى كلامه، يقول لما كان يتكلم: وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه وطرقا يصلون منها إليه، كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم. ويقصد هنا في الصحيح صحيح مسلم، لأن هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث صهيب، في صحيح مسلم من حديث صهيب. فقال: الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال: اسمع، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هنا أقول لك ابن تيمية رحمه الله أورد هذا الحديث بلفظ ليس في كتب السنة، والذي في كتب السنة عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولكن ابن تيمية إمام كبير، ولذلك دائما ابن تيمية لما يأتي إلى حديث الولي ستجد أنه يقول الحديث يقول: من عاد لي وليا. ابن تيمية يأتي باللفظة: من بارز لي وليا. المبارزة ليس المحاربة والمعاداة. فلابد أن يكون الرجل رحمه الله تعالى وقف على شيء من ذلك لم يصل إلينا. فيقول هنا النبي عجبا، والعجب هنا عجب الاستحسان، لأن العجب كما تعلمون عجب استحسان وعجب إنكار. ممكن تتعجب من الشيء استحسانا له، وممكن تتعجب من الشيء إنكارا له. فهنا النبي يتعجب، وانظروا إلى أقدار الله وأقضية الله كيف تكون من الخير للمؤمن على كل حال. فيقول عجبا لأمر المؤمن، وفي رواية: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، يعني الكافر لا، المؤمن فقط، المؤمن فقط. فيقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله عجب، ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء شكر، يعني جاءتك نعمة تشكر عليها فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، أصابته مصيبة أو شيء يصبر فكان خيرا له. فإذا أنت على كل حال في خير، وليس هذا إلا لمن؟ للمؤمن. أنت في خير دائم حفظك الله. حاول دائما أن تتذكر مثل هذا، لأنك تدور في حياتك بين الصبر وبين الشكر. يقول ابن تيمية رحمه الله: فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن. يعني هذا الحديث يشمل كل ما يقدره الله ويقضيه عليك، لأنه لا يقضي ولا يقدر عليك إلا الخير، سواء ذلك بأن يعطيك أو أن يحرمك، فهو خير لك على كل حال. يقول: فهذا الحديث يعم جميع أقضية لعبده المؤمن، وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها. فما يقدره عليك من الخير تشكر، وما يقدره عليك من الشر تصبر، فتكون فائزا على كل حال. اسمع: بل هذا داخل في مسمى الإيمان. يعني هذا من الإيمان، حفظك الله تعالى، أن تصبر وأن تشكر، هذا من الإيمان. قال بعض السلف: الإيمان نصفان، الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، نصف صبر ونصف شكر. هذا الذي قاله الآن ابن تيمية لما قال هنا كما قال السلف أو بعض السلف، هذا صح عن ابن مسعود موقوفة. هذا الكلام من كلام من؟ ابن مسعود، موقوف عليه ولا يصح مرفوعا. هذا موقوف يعني من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي، لا يصح مرفوعا إلى النبي أنه قال الإيمان نصفان، لا يصح عن النبي، إنما صح عن ابن مسعود موقوفة، ويؤيده كلام ابن تيمية لما قال كما قال بعض السلف، لم يكن كما قال النبي أو روي عن النبي أو حكي عن النبي، لا، فيؤيد كلامه هنا أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. والشيخ الألباني رحمه الله أورد هذا الأثر مرفوعا عن ابن مسعود في السلسلة الضعيفة في الحديث 99 بعد 400، وحكم عليه بالنقارة بلفظ: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. نرجع إلى كلام ابن تيمية، إذن هذا الكلام صح عن من؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه. الإيمان نصفان، الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، كقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لكل صبار، لا تنسى مرتبة الصبار، لا تنسى هذه المرتبة، حفظك الله تعالى، لا تنسى هذه المرتبة، نفع الله بك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر كلمة في القرآن لها معنى، أحيانا يأتي بالصابرين: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لم يقل واصبر، مع أنه قال للنبي: واصبر نفسك مع الذين يدعون. فانتبه حفظك الله، كل كلمة لابد أن تفهم المعنى المراد. هنا صابر، هنا صبار، هنا اصطبر، هنا اصبر، هنا كل واحدة لها معنى غير الآخر لتفهم ماذا يقول. وهذه الآية حفظك الله جاءت في القرآن في عدة مواضع، تقريبا في أربع مواضع، حفظك الله، في أربعة مواضع أو في خمسة مواضع على ما أذكر، وكلها تنتهي، يعني الآيات التي جاء فيها بهذا: إن المؤكدة في ذلك اسم إشارة يكون لما سبق من آيات الله الكونية أو الشرعية، لآيات لكل صبار شكور، كأنه يقول لك دينك يقوم على الصبر والشكر. قال: وإذا اعتبر العبد الدين كله. وإذا إيه؟ اعتبر، ما معنى اعتبر؟ ها، لما أقول لك أخي اعتبر يعني تدبر. وإذا اعتبر العبد يعني تدبر العبد، وإذا اعتبر العبد الدين كله رآه يرجع بجملته إلى الصبر والشكر. كل الدين، كل الدين يرجع إلى الصبر والشكر، وذلك لأن الصبر ثلاثة أقسام. هنا سيقسم الصبر يا طلبة العلم باعتبار متعلقه، يعني باعتبار ما يتعلق به الصبر. طب والصبر يتعلق بماذا يا شيخ؟ الصبر يتعلق بالأوامر ويتعلق بالنواهي ويتعلق كذلك بالأقدار. يتعلق بالأوامر ويتعلق بالنواهي ويتعلق بماذا؟ بالأقدار حفظكم الله تعالى. يتعلق بالثلاث. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقوم فيها، وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يسخطها. هكذا قال في مدارج السالكين رحمه الله تعالى. هكذا قال في مدارج السالكين رحمه الله تعالى. فقال هنا حفظكم الله: لأن الصبر، يقول ابن تيمية، لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة حتى يفعلها، صبر على الطاعة حتى يفعلها، فإن العبد لا يكاد، لأن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة. مصابرة يعني مفاعلة، مجاهدة. مجاهدة يا طلبة العلم، مجاهدة حفظكم الله. صبر على الطاعة حتى يفعلها، فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة. ما المقصود بالمصابرة؟ المفاعلة، المجاهدة. لأن الإنسان لا يقدر حفظك الله أن يديم على الطاعات إلا بعد مجاهدة، يجاهد يجاهد يجاهد. الأمر، أنت تظن أنك لما تصلي هذا الأمر سهل؟ لما تصوم، لما تطلب العلم، أنت تظن أنك أنت تجاهد مجاهدة عظيمة حفظك الله. فيقول هنا: صبر على الطاعة حتى يفعلها، فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة ومجاهدة العدو. يقصد بذلك حفظك الله تعالى الشيطان. يقصد بذلك ماذا؟ يقصد بذلك الشيطان يا طالب العلم والنفس الأمارة بالسوء، ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن. فبحسب هذا الصبر يكون آداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. النوع الثاني: صبر عن المنهي حتى لا يفعله. صبر عن المنهي، المنهيات، المحرمات، حتى لا يفعله، فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان وقرناء السوء تأمره بالمعصية. نفسك تأمرك، وهناك أسباب، والشيطان يزين لك، وأصدقاء السوء، قرناء السوء، أصدقاء السوء تأمره بالمعصية. كل هؤلاء يدعونك إلى المعصية وتجرئه عليها، فبحسب قوة الصبر يكون تركه لها. فكلما قوي الصبر في قلبك ابتعدت عن هذه الذنوب والمعاصي، وكلما قل وضعف الصبر في قلبك وقعت في الذنوب والمعاصي. قال بعض السلف، يقصد بذلك سهل التستوري، هو الذي قال هذا كما رواه عنه أبو نعيم في الحلية. طيب، أنقل لك كلام سهل التستوري كاملا من الحلية. قال: وليس من عمل بطاعة لله صار حبيب. انتبه، أنا الآن سأنقل ماذا؟ كلامه كاملا، أو نقرأ من ابن تيمية طيب ثم أنقل لك كاملا. طيب، قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفجر. يعني الإنسان الصالح يصلي والفجر يصلي، الإنسان الصالح يتصدق والإنسان الفجر يتصدق، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. الفرق بينك وبين الآخرين هو المعاصي والذنوب. أنت تصلي وهو يصلي، ممكن تراه يبيع المخدرات ويدخل يصلي معك، يدخل يصلي معك. أنت تتصدق وهو يتصدق، أنت تذهب إلى العمرة وهو يذهب إلى العمرة، فما المشكلة؟ لا يوجد مشكلة. أعمال الطاعة يعملها البر والفجر، لكن ما الذي يميز؟ قال: ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. المقصود بالصديق يعني المؤمن الصادق في إيمانه، المؤمن الذي يرتفع إيمانه، هذا هو المقصود هنا حفظكم الله. وهذا الذي يميز البر عن الفاجر. ولذلك هنا أنقل لك كلام سهلا كاملا، كلام سهل كاملا، أنقل لك كلام سهل كاملا الآن من الحلية. قال في الحلية: ليس من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله. ولا يجتنب الآثام إلا صديق، وأما أعمال البر يعملها البر والفجر. كلام عظيم جدا حفظك الله، كلام عظيم جدا. لتعرف من الذي يحبه الله؟ الذي يحبه الله هو الذي يترك الذنوب والمعاصي، لأن الأعمال ليست هذه المعيار. ما أنت كما قلت لك، أنت تصلي، وتاجر المخدرات يصلي، تاجر المخدرات الذي يبيع المخدرات في الشارع أمام الناس يصلي ويتصدق، يفعل صدقة، وفي رمضان، في رمضان تراه هو يوزع الطعام على الفقراء والمساكين، ويذهب معك إلى العمرة، لكن هو لا يقدر على ترك الذنوب والمعاصي. فهذا هو المقياس الحقيقي حفظك الله تعالى. ثم يقول ابن تيمية رحمه الله: النوع الثالث، إذن هو ذكر أنواع الصبر من حيث المتعلق، ركز معي. فكان النوع الأول صبر على الطاعة حتى يفعلها، النوع الثاني صبر عن المنهي عنه حتى لا يفعله، يعني حتى يتركه، الثالث الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب، وهو ما يسمى بالصبر على أقدار الله. الصبر على ما يصيبه بغير اختياره. إنسان فجأة مريض، إنسان فجأة فقد ابنه مات، إنسان فجأة يا طلبة العلم حفظكم الله أذاه إنسان، خرج عليه لص وسارق، أي شيء قدر الله قدره. هنا سيقسمه ابن تيمية إلى قسمين، نقرأ بسرعة ثم نصلي ونبدأ فيما يذكره لنا من النوع الثاني من هذا النوع أو هذا القسم، لنعرف كيف نصبر على أذى الخلق. فيقول رحمه الله: وهي نوعان، نوع لا اختيار للخلق فيه، كالأمراض، كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية. مرض، جاءك مرض، استيقظت وجدت نفسك مريضا، أنت تمشي في الشارع تسقط في الأرض، يذهبون بك إلى المستشفى يكتشفون أنه قد جاءك مرض، أصبت بمرض. من الذي أصابك بهذا المرض؟ الله. ماذا تفعل؟ اصبر، ولا تقدر على شيء إلا الصبر، ولا تملك شيئا إلا الصبر، اصبر حفظك الله تعالى. يقول: كالأمراض السماوية، فهذه يسهل الصبر فيها. يسهل، نعم، لأن العبد يشهد، يعني يعلم فيها قضاء الله وقدر، يعلم فيها قضاء الله وقدره، وأنه لا مدخل للناس فيها، فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا، يعني على كل حال ستصبر. ماذا تفعل يعني؟ كيف تزيل المرض؟ ستأخذ بالأسباب وتذهب إلى الطبيب بعد أن تدعو الله رب العالمين، لكن ماذا تفعل يعني؟ لا تملك شيء. ابنك مات، كيف سترجعه يعني؟ لا شيء عليك، ستضطر إلى الصبر حفظك الله. فإن فتح الله، اسمع يا طالب العلم، هنا ابن تيمية يدعوك إلى أمر عظيم جدا، أن تتفكر: لماذا أصابني الله بالمرض؟ لماذا أمات الله ابني؟ لماذا خرج علي هذا اللص؟ لماذا سلط الله علي هذا الرجل ليتكلم علي؟ تتدبر وتتفكر. لو هداك الله لأن تتدبر وأن تتفكر في المصيبة، ستخرج من هذه المصيبة بجوائز عظيمة. اسمع، يقول: فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها، يعني في فوائد المصيبة، لماذا الله أصابني بهذا المرض؟ لماذا الله فعل بي كذا وكذا؟ لماذا؟ تخرج فائزا. اسمع ماذا يقول: فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة، الفكرة يعني تفكر، تفكر، لا تترك الأمر يمر هكذا، تفكر في فوائدها وما في حشوها، حشوها يعني داخلها وباطنها، الحشو الذي يقوم في الداخل، ولذلك الأحشاء التي في بطنك لأنها في داخل بطنك حفظك الله الباطن، ولذلك الملابس لها بطانة وظهارة، بطانة اللي هو الحشو الذي من الداخل حفظك الله تعالى، والظهارة التي تظهر أمام الناس. فيقول لك وما في حشوها من النعم، نعم والألطاف، الألطاف جمع لطف، الألطاف جمع لطف، وهي ما خفي، والمراد هنا الرفق، الرفق يعني ربنا أصابني بمرض وفي نعمة لي وفي لطف بي، نعم أنا أقول لك نعم، لكن فكر لو فتح الله لك باب الفكرة أن تفكر في هذا، كيف أصابني بمصيبة وهي خير لي. لا تنسى هذا، لا تنسى الحديث الذي قدمه ابن تيمية أن كل ما قدره الله عليك خير لك، لكن من الذي يفكر؟ من الذي إذا أصابته مصيبة يا طلبة العلم يفكر؟ مات أبوه، ماتت أمه، مات ابنه، ماتت أخته، ماتت زوجه، فقد ماله، سرق حفظك الله تعالى، عورض أي شيء، من يجلس ويفكر ويقول سبحان الله لماذا سلط الله علي هذا الرجل، أنا ماذا فعلت وكيف أصبر في هذا، ويبدأ يفكر ويفتح الله عز وجل علي. يعلم حينئذ أن الله لطف به. والله وأنا أحلف بالله كنت أتكلم مع الشيخ عادل منذ أيام فذكرته بشيء، يعني قلت له يا شيخ فلان يتكلم عنك بكلام سوء وكذا وكذا، فقال الحمد لله هذه نعمة. فقلت يا شيخ يعني سبحان الله، قال والله هذه نعمة لكي ينبهني الله عز وجل فأفتش في نفسي ماذا أفعل من الخطأ، ويكون هذا باب أقل من باب آخر، يعني إن كان هذا من إخواننا من أهل السنة ويتكلم عني أفضل من أن يتكلم عنا من هو أعظم منه فتكون المصيبة أعظم، فقد لطف الله به. انظر كيف أهل العلم يفكرون في المصائب التي تصيبهم، في المصائب التي تصيب. جاءك مرض فكر يا أخي ستجد نعم عظيمة وراء هذا المرض، نعم ولطف بك يعني رحمة بك. فيقول هنا انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها. لكن متى سينتقل من الصبر على المصيبة إلى الشكر على المصيبة؟ متى يحدث هذا؟ إذا تفكر وظهرت له النعم والألطاف. لكن لو كانت بالنسبة له مصيبة مجردة، مصيبة مجردة حفظك الله تعالى، مصيبة مجردة نفع الله بك، فحينئذ يلزمه الصبر. لكن إذا استطاع أن يظهر له بالتفكر والتدبر ما في هذه المصيبة من النعم واللطائف، حينئذ سيتحول من صبر إلى إيه؟ إلى شكر يا طلبة العلم. أصبت بهذا المرض، لعل الله عز وجل منعني، لأن هذا المرض قد يجعلني أفعل الزنا، هذا المرض قد يجعلني إذا لم يكن موجودا، إذا لم يكن موجودا أشرب الخمور، فالله أراد أن يعصمني من شرب الخمر بأن أمرضني هذا المرض، ويبدأ الإنسان يتفكر في أشياء تظهر له النعم والألطاف يا طلبة العلم. يقول رحمه الله انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها، فانقلبت حينئذ في حقه نعمة، فلا يزال هجير قلبه ولسانه. هجير، هجير، ما هو الهجير؟ الهجير الشأن والدأب، الشأن والدأب الذي تستمر عليه. أقول مثلا، مثلا حفظك الله، هجير هذا الرجل، هجير أقول هكذا، هجير هذا الرجل أنه يذكر الله في الصباح والمساء، هجير هذا الرجل طلب العلم. ما معنى ذلك؟ يعني أنه يطلب العلم حفظكم الله ليلا ونهارا، الهجير الشأن والدأب. فيقول لك ابن تيمية انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها، فانقلبت حينئذ في حقه نعمة، فلا يزال هجير قلبه ولسانه فيها، يقول هكذا، ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنها انقلبت في حقه من مصيبة إلى إيه؟ إلى نعمة. فيطلب من الله دائما بلسانه وقلبه أن يعينه على شكر الله يا طلبة العلم حفظكم الله. وهذا مما علمه النبي معاذا في وصيته بعد أن أعلمه بحبه له، فقال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تنسى أن تقول هذا، لا تنسى أن تقول هذا، واحفظ هذا، ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول ابن تيمية وهذا يقوى ويضعف بحسب قوة محبة العبد لله وضعفها، بل هذا يجده أحدنا في الشاهد، يعني في الأشياء التي يشاهدها، كما قال بعض الشعراء يخاطب محبوبا له ناله ببعض ما يقرأ. يعني انظر، رجل الآن يحب أحدا فأذاه، المحبوب أذاه، انظر كيف يخاطبه في الشعر، يقول لئن ساءني أن نلتني بمساءة، يعني أنا حزين ساءني هذا، لماذا؟ أن نلتني بمساءة، أنت أذيتني، اسمع، لقد سرني أني خطرت ببالك، يعني أنا وإن كنت في حزن لأنك أذيتني يا من أحبك، إلا أني سعيد في نفس الوقت أنك تذكرتني. لكن طبعا هذا في المخلوق، لأن الله عز وجل لا ينسى، وما كان ربك نسيا. نعم، لكن هذا يستشهد به ابن تيمية على ما يكون بين المخلوقين، على ما يعني هنا يريد أن يقول لك إذا حفظك الله تعالى آذاك إنسان أو ابتلاك الله رب العالمين بشيء، فالله يذكرك في هذا، فالله يذكرك في هذا. ثم قال النوع الرابع، هذا ليس بالنوع الرابع، لا هذا خطأ، هذا حفظك الله النوع الثاني من النوع الثالث، لأن النوع الثالث الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب اللي هو الأقدار، من الأقدار، هذا هو النوع الثاني يا طلبة العلم. هنا سنقف لنصلي العصر ونتكلم عن إيذاء الناس للعبيد وكيف نصبر على إيذاء الناس. نصلي إن شاء الله تعالى العصر ثم نكمل بمشيئة الله تعالى.